فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يفعل سبحانه وتعالى لحكم بالغة، وهو الحكيم العليم في شرعه وفي قدره، له الحكمة البالغة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لله خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، فكم في السماء من الملائكة، وكم في الأرض من المخلوقات المتنوعة، وكلهم ملك الله، وكلهم في قبضته، وكلهم خاضعون لعظمته، مطيعون لأمره. ثم قال تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر. كلا هذه كلمة يقول المفسرون إنها كلمة زجر ورد، كلا يعني ليس الأمر كما تقولون أو تظنون أيها الكافرون. والقمر والليل إذ أدبر، هذا من الأقسام، من الأقسام يقسم الله بما شاء من خلقه، فأقسم بالشمس والقمر وبالليل والنهار وبالسماء والأرض كما هو في سور عديدة. وهذا من كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فهذه ثلاثة أقسام، قسم بالقمر وبالليل وبالصبح والصبح إذا أسفر. قال الله: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني ما جاء به الرسول هو، وهذا الرسول النذير أرسله الله بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إنما أنا رسولكم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم بالإيمان والطاعة أو يتأخر بالكفر والمعصية. فالإيمان والتقوى تقدم وظفر ونصر، والكفر هذا تأخر، كما في الآية الأخرى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرهونة بكسبها، فهو لها عمل كل عامل لا يتعداه إلى غيره. وأن للإنسان ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كل نفس بما كسبت رهينة، مقصورة عليه، لا يتعداها إلى غيره. كل في الآية الأخرى: كل امرئ بما كسب رهين، لا يزاد في سيئاته ولا ينقص من حسناته، وما ربك بظلام للعبيد. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فأصحاب اليمين تضاعف لهم الحسنات، فالله تعالى يضاعف للمؤمنين الحسنات، لكنه لا يضاعف على العاصين سيئاتهم، بل يجزيهم بها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالجزاء من الله دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. في جنات يتساءلون عن المجرمين، يقولون ماذا صار للكفار الذين كانوا معنا في الدنيا، ماذا حصل لهم، هل جوزوا بأعمالهم؟ يتساءلون عنهم، ثم يطلعهم الله عليهم وهم في النار فيسألونهم ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر وصيركم في هذا العذاب؟ فذكروا الأسباب لذلك، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه هي أسباب الشقاء، هذه هي الأسباب التي أدخلتهم جهنم وسلكتهم فيها. وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب بالبعث والجزاء، نكذب بيوم الجزاء يوم القيامة، فلا يعملون الصالحات ولا يؤمنون بما أخبر الله به ورسله. يقولون حتى أتانا اليقين، حتى أتانا الموت وهم على ذلك، ما زالوا على كفرهم وعصيانهم حتى جاءهم الموت. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم في ذلك اليوم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعني ليس هناك ولي ولا نصير ينصرهم وينقذهم مما هم فيه. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. الآن في الدنيا ما لهم عن التذكرة، تذكير الرسول لهم، ما لهم عن ذلك معرضين. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة إذا جاءهم الرسول وليسمعهم القرآن ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد نفروا عنه، كنفور الحمير، حمير الوحش، عن الأسد أو الصياد الذي يريد اصطيادها فهي تنفر منه، إذا رأت الأسد أو رأت الصياد نفرت منه هذه الحمر، لأنها جعل الله فيها إدراكا تعرف به ما ينفعها ويضرها. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريدون أن يعطون كل واحد منهم يعطى صحف صحيفة يدعى فيها إلى الإيمان ويأتيه صك. وهذا من التعنت القبيح والعناد، كأنهم يقولون نحن نريد أن يأتينا وحي مثلك يا محمد، ها، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هذه التذكرة مع هذه تسمعونها، فمن شاء ذكره، ذكر الله، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. أمر الهدى والضلال إلى الله وحده، وما يذكرون كقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو الحقيقي بأن يتقى، له التقوى من عباده، عليهم أن يتقوه، هو المستحق

أحسن إليك، فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا، بل أطلقوا وفرحوا في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة، حتى أقبلوا يتساءلون فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله، فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون عليهم، فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون، فقالوا لهم. وهذا من آيات الله أن أهل الجنة وهم في درجاتهم ومنازلهم العالية ومنازلهم في النعيم يطلعهم الله على المجرمين في جهنم يرونهم ويسمعونهم ويخاطبونهم، كما جاء تفسير ذلك في سورة الصافات، قال قائل منهم إني كان لي قرين إلى قوله فاطلع فرآه في سواء الجحيم. نعم. صليك. فقالوا لهم ما سلككم في سقر، أي أي شيء أدخلكم فيها وبأي ذنب استحققتموها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين، وكنا نخوض مع الخائضين أي نخوض بالباطل ونجادل به الحق، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه آثار الخوض بالباطل وهو التكذيب بالحق، ومن أحق الحق يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل السائر لسائر الخلق، فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل حتى أتانا اليقين أي الموت، فلما ماتوا على الكفر كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالإنسان المكلف في هذه الدنيا عليه أن يستقيم على دين الله حتى يأتيه الموت، كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن يستقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. فالسعداء يثبتهم الله على دينه وعلى الاستقامة حتى يأتيهم الموت، والأشقياء يصرون على كفرهم ولا يتوبون حتى يأتيهم الموت وهم كافرون، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم. صلى الله عليك. فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل وانسد في وجوههم باب الأمل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم، فلما بين الله مآل المخالفين وبين ما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم. عطف على الموجودين يعني هذا اللي يسمي أهل البلاغة التفات، كان الحديث عن المجرمين الذين في جهنم في الآخرة، ثم رجع السياق إلى خطاب والكلام عن الكفار في الدنيا، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. نعم. صلى الله عليك. ثم عطف. نعم. صلى الله عليك. عطف على الموجودين بلا عتاب واللوم، فقال فما لهم عن التذكرة معرضين أي صادين غافلين عنها، كأنهم في نفرتهم الشديدة منها حمر مستنفرة أي حمر وحش نفرت، فنفر